أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: هل لي أن أزاحم من أجل تقبيل الحجر الأسود بدون إيذاء، احتجاجا بقول ابن عمر رضي الله عنهما: ما تركت استلام الركنين في شدة ولا رخاء؟ قول ابن عمر هذا رضي الله عنه ليس صريحا في المزاحمة، ثم تزاحم الناس في ذلك الوقت ليس كتزاحمهم الآن. فإذا كان الناس في ذلك الوقت يقدرون ب100,000 أو 200 أو نحو ذلك، فاليوم يقدرون بملايين. وقد يعني ذكر في عام أظن 1377 أو 78 أكبر عدد للحجاج في ذلك الوقت، 600,000 وزيادة، والآن زاد أضعافا مضاعفة. نعم.